لتغيير الشيخ محمد بن الله ما رأي قولكم في التصوير بالنسبة للرجال خاصة عقب المحاضرات أو بعدما يسمى بالتمثيل الإسلامي حيث سمعنا من البعض أنه لا حرج في التصوير إذا لم يكن صاحبا للرجال. هذا القول غلط. اللي قال هذا القول انه لا بأس بالتصفيق من الرجال اذا لم يكن مصاحبا للعبادة هذا قول غلط وغلطه واضح. بهذا التصفيق للرجال لا يجوز لأمرين: اولا ان فيه تشبها بالكفار وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديق، فإذا كان هذا لا يجوز في العبادة ففي غيرها من باب أولى، وهو من عادة الكفار ولا يجوز لنا التشبه بالكفار. ثانيا أن التصفيق من عادة النساء، قال صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء، فخص التصفيق بالنساء، وتشبه الرجل بالمرأة يوجب اللعنة. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، فلعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، فلا يجوز للرجال التصفيق أبدا لأن فيه تشبها بالجاهلية وتشبها بالنساء، وهو ليس من عادة الرجال ذوي الشهامة والمروءة والرجولة، إنما جاء لما جاءت التقاليد والثقافات الغربية والتقليد للغرب، والغرب لا يستثمر عليهم أي شيء لأنهم كفار. ولكن العجيب أن المسلمين أنهم يأخذون هذه التوافه ويقلدونهم فيها، هذا المسلم. نعم، فاللي يفتى بجواز ذلك هذا غلطان، ما في شك. فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.